أول إمام عادل، بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس. وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله هي العدل. وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة فهو من أشد الولاة جورا والعياذ بالله، وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله. من جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عز وجل. فأعظم ما يدخل في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله، ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومن ذلك أيضا أن لا يفرق بين قريبه وغيره، فتجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يمطط ويؤخر، وإذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه، فإن هذا ليس من العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.